بعض النصائح المتناثرة اللي نقولها بنوصي بها أنفسنا أولا ثم إخواننا وأخواتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يا رب العالمين ممن يتعاونون على البر والتقوى، اللهم آمين يا رب العالمين. بداية عايزين نمتثل قول المولى عز وجل ادخلوا في السلم كافة، محتاجين ان احنا ندخل في الاسلام كله، ان احنا ما ننتقيش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، محتاجين ان احنا نقدم صورة للاسلام الصحيح والمنهج الصحيح الذي عاش عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي عاش عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محتاجين ان احنا تتحقق فينا الخيرية، كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، محتاجين فعلا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. عايز أقول لأي واحد لسه يدب يلتزم أو لسه ناوي يلتزم، ليست العبرة بالصدق ولكن العبرة بالصدق، إن أنت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى،